الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذا المجلس في يوم الأحد 11 من شهر الله المحرم من العام 37 بعد 400 والألف، نشرع بإذن الله عز وجل بالكلام على سورة براءة. وسورة براءة هي من أواخر السور الطوال التي تتضمن أحكاما وتفاصيل كثيرة، وهي من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث البراء أنه قال آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة براءة. وجاء ذلك أيضا عن عثمان بن عفان فيما رواه عبد الله بن عباس عنه عند أبي داود والترمذي أنه قال سورة التوبة من آخر القرآن، يعني من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هذه السورة هي من آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك يتضمن معنى، وهو قلة المنسوخ وكثرة الناسخ، فهي ناسخة لكثير من الأحكام والمسائل، ولكنها من أقل سور القرآن منسوخا، وذلك لأن تأخرها يلزم منه هذا المعنى. وسورة براءة هي الفيصل والفارق بين رايات الإسلام ورايات الكفر، وكذلك أيضا فإنها الله عز وجل قد بين فيها أحوال أهل النفاق وصفاتهم، وكذلك أيضا قرائن أقوالهم وأفعالهم ولحون أقوالهم، وكذلك ملامح وجوههم، فلم يدع الله جل وعلا شيئا من صفاتهم وأقوالهم إلا بينها الله سبحانه وتعالى، حتى يكون أهل الإيمان على بينة وجلاء. وهذا يتضمن معنى من المعاني، أن الله سبحانه وتعالى لما بين حال الكافرين وخطرهم، بين الله عز وجل بعد ذلك ما يتعلق بأهل النفاق. ولماذا كثرت الآيات في كلام الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالعدو الأعظم وهم المشركون والكفار، وتأخر ما يتعلق البيان بأحكام المنافقين؟ ومعلوم أن الله عز وجل قد خص هذه السورة بجملة من الأحكام، وأظهرها ما يتعلق بأحكام المنافقين. فلماذا تأخرت أحكام المنافقين عن أحكام الكافرين؟ نقول لأن المنافقين خطرهم هو بقوة الكافرين، وخطرهم بقوة الكافرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجاهدة الكافرين وإضعافهم والإثخان فيهم، فإنه بضعفهم يضعف تبعا المنافقون. ولهذا إذا قوي العدو على المسلمين قويت شوكة المنافقين، وإذا ضعف العدو فإنه تضعف حينئذ شوكة المنافقين تبعا. فأراد الله عز وجل ابتداء أن يحارب المنافقين باللازم، أن يحاربهم باللازم، وذلك أن حربهم بذلك بإضعاف ما يتقوون به على المسلمين، فإنهم يضعفون في ذلك تبعا. ولم يكن هذا إغفال لحالهم في ابتداء الأمر، لم يكن ذلك إغفال لحالهم في ابتداء الأمر، وإنما أجل أمرهم بكشف خباياهم حتى يكسر الله جل وعلا شوكة الكافرين ويضعفهم ويظهر عليهم أهل الإيمان نأخذ من هذا معنى أنه يجب على أهل الإيمان أن يغلبوا جانب الإثخان بالكافرين على عداوة المنافقين، وذلك لأن اللزوم بإضعافهم ظاهر. كذلك أيضا فإن الانشغال بالمنافقين يؤدي إلى الغفلة عن أعداء الدين من الكافرين الذين يظهرون العداوة للإسلام، وكذلك أيضا يدفعهم إلى التواصي والتلاحم، وكذلك بيان مواضع الضعف من المسلمين، مع عدم إهمال العداوة من الجانبين. وهذه السورة قد أنزلها الله عز وجل فاضحة كاشفة مميزة لصفوف الناس، وإنما تأخر نزول لاعتبارات منها ما تقدم، ومنها كذلك أيضا أن الله جل وعلا أراد أن يبدي الشرور الظاهرة قبل الشرور الباطنة، أن يبدي الشرور الظاهرة قبل الشرور الباطنة. فإن الشرور الظاهرة ما يتعلق مسائل الكفر والظلم والطغيان، هذا من الأمر الظاهر الذي يجب محاربته ظاهرة، بخلاف ما يتعلق بدواخل النفوس وبواطنها مما يتعلق بأمور المنافقين ومكرهم وكيدهم مما لا بينة للإنسان عليه غالبا، فإن ذلك مما يرجع. ولهذا من الأصول العامة في السياسة الشرعية أنه يقدم حرب الأمور الظاهرة من الشرور على الأمور الباطنة، فإذا استفرغها المسلمون إثخانا وصدا وكسرا، فإنهم حينئذ يأتون بعد ذلك بما يتعلق بالأمور الباطنة. ولهذا نجد أن هذه السورة مع ما تضمنت من أحكام يتعلق بالعهد والميثاق، وكذلك أيضا في الحرب والقتال، تضمنت أيضا كشفا لأمور المنافقين. ولهذا عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كان يسميها الفاضحة، كما جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس كان يقول براءة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم حتى قلنا حتى قالوا إنها لم تدع أحدا إلا وذكرته، ولهذا كان بعض السلف من الصحابة وغيرهم كانوا يسمونها سورة العذاب ويرجحونها على سورة التوبة، كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، كما قال عبد الله بن عباس قيل لعمر بن الخطاب سورة التوبة، قال أي سورة التوبة؟ قالوا براءة، قال هي إلى سورة العذاب أدنى من أن تكون سورة التوبة، ما أقلعت حتى قلنا لن تدع منا أحدا. وذلك أنها ذكرت من أوصاف الناس ما تفضحهم. ولهذا كان أعلم الناس بأحوال الفتن والمنافقين حذيفة بن اليمان، كان يسميها سورة العذاب، كما صح من حديث الزر عن حذيفة بن اليمان أنه كان يسميها سورة العذاب، وذلك للوعيد الشديد الذي تضمنته هذه السورة للمنافقين خاصة وللكافرين عامة. وكان من السلف أيضا من يسميها المبعثرة، وذلك أنها قد أخرجت مكنون المنافقين وكيدهم وشرهم، وكذلك أيضا ما يتلبسون به من أظهار حق خديج تسترا به خوفا ورهبة من المسلمين، وجاء ذلك وجاء بتسميتها بأنها المبعثرة، جاء ذلك عن جماعة من الصحابة، جاء ذلك عن عبد الله بن عمر، وجاء ذلك أيضا عن ابن أوفى، وجاء عن غيرهم أيضا ممن جاء بعدهم، كما جاء عن أبي عمرو بن العلاء وغيرهم. ونقول ما يتعلق بأمثال هذه المعاني فإن تتضمن معنى واحد، وهو كشف الزيف والنفاق الذي يكون بين المسلمين مما يتترس به أهل النفاق. ومعلوم أن النفاق يظهر في زمن الأمن وضعف المسلمين، وإذا ضعف المسلمون ظهر النفاق، وإذا قوي المسلمون فإنه يضعف النفاق حتى لا يكاد يرى، ويظن الإنسان أنه لا يوجد في المسلمين منافق. ولهذا نقول إن جذوة النفاق وبذرة النفاق تكون في حب الدنيا والميل إليها، فإذا وجد في قلب الإنسان حب للدنيا ففي ذلك استزراع واستنبات للنفاق، وكلما كان الإنسان أبعد عن الدنيا فإن النفاق في ذلك في قلبه أضعف. ولهذا لا يوجد في المهاجرين منافق، وإنما النفاق يكون في أهل المدينة، لهذا النفاق يكون في أهل المدينة. والسبب في ذلك أن المهاجرين قد تركوا الدنيا كلها، فأنا يأتيهم النفاق. ولكن لما كان أهل المدينة أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في أموالهم وفي متاعهم وأزواجهم وأولادهم وغير ذلك كانوا خليطا، فكان أكثرهم مؤمنون وكان منهم المنافقون وهم على مراتب ودرجات، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن اليمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصحابي 12 منافقا 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وإذا ضعف المسلمون فإن النفاق يظهر ويقوى حتى يكون كفرا. ولهذا كان في مكة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان نفاق، إما كفر وإما إيمان، ولكن لما قوي شوكة الإيمان الإسلامي في المدينة فإنه حينئذ بدأ النفاق يظهر شيئا من المعارضة ويبدي أكثر الموافقة، وإذا قوي فإنه يظهر المعارضة أكثر. ولهذا حذيفة بن اليمان يقول كما جاء في البخاري، يقول المنافقون اليوم شر من المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم كانوا يسرون واليوم هم يعلنون، يعني ذلك أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الوحي ينزل وقوة المسلمين وشوكتهم أعظم مما يأتي بعد ذلك، ولهذا يظهرون من المعارضة والنفاق ما لا يظهرونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية وهي في صدر هذه السورة في سورة براءة جاءت إعلانا لجميع الأمم والشعوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر يهادن أقواما ويعادي آخرين ويسالم ويوادع ويحارب، فلم يجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل الجميع على حرب إلا بعد نزول هذه السورة، إذ جعلهم الله عز وجل إلى أجل معدود وهو إلى 4 أشهر، ثم بعد ذلك يكون بعد ذلك القتل لجميع الناس، الذين عاندوا وكابروا عن الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أنه يجب على المسلمين أن تكون أحوالهم بحسب قدرتهم وقوتهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر يهادن ويقاتل، فلما قويت شوكته عليه الصلاة والسلام وظهر أمره وضعف الناس في مقابله جعل الناس في ذلك إلى أمد، ثم يكونون في حرب تام. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل عليه هذه السورة في آخر أمره، ولم تنزل مرة واحدة، وتخللها في ذلك نزول سور، ونزلت على أوقات، واختلف في ابتداء نزول هذه السورة من جهة الابتداء، إلا أنه من المقطوع به أن هذه السورة نزل صدرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحجة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وأبا هريرة وجماعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام إلى مكة، حينما كانوا يحجون قبل حجة الوداع، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا بكر وعلي بن أبي طالب كما جاء في الصحيح، فأمرهم أن ينادوا في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف في البيت عريان. فكان الصحابة عليهم رضوان الله كأبي بكر وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة يطوفون في الناس ويتلون عليهم براءة. واختلف في قدر الآيات المتلوة، والمقطوع به أن هذه السورة لم تتلى تامة، وإنما اختلفوا في قدر ما تلي منها، منهم من قال إنه تلي منها الآيات الثلاثة الأولى، ومنهم من قال السبع، ومنهم من قال التسع، ولكنها لم تتلى كاملة، لأنها لم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. والسبب في تلاوة ذلك في وسط المشركين، حينما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبقونه إلى الحج قبل العام الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينقل المكان من لوثات الشرك، وذلك أن مناسك الحج كانت على تبديل من العرب، فبدلوا ما كان عليه إبراهيم الحنيفية السمحة من تيان المناسك، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يطوفوا بعد ذلك، ولا يبقى فيها مشرك. لماذا؟ لأن النبي سيأتي من قابل وسيحج وسيقتدي به الناس فيما يتعلق بالركن الخامس، فإذا جاء الناس على مناسكهم التي يعهدونها وهم مشركون لا متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ستتداخل المناسك، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف وهؤلاء في عرفة، أو هؤلاء بمزدلفة والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وهؤلاء يرمون جمرة، وهؤلاء يفعلون على خلاف ذلك، فتتداخل أعمال الجاهلية بأعمال الإسلام، أعمال الجاهلية بأعمال الإسلام، أعمال الجاهلية المبدلة التي بدلوها مما كان عليه الخليل إبراهيم. ومعلوم أن كفار قريش قد بدلوا كثيرا من أحكام المناسك، وإن كانوا قد أبقوا على بعض الأعمال الظاهرة، وذلك الطواف، وكذلك أيضا في أكثر العرب في الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة في للجميع لكفار قريش، وكذلك أيضا ما يتعلق برمي الجمار وغير ذلك من المسائل والأحكام، فإنهم يبقونها ظاهرة، ولكن ما يتعلق بتدنيسها بالشرك وكذلك أيضا بإحداث أعمال بدعية على ما تقدم معنا تقريره في آيات الحج، في آيات الحج، ويأتي معنا شيء من ذلك بإذن الله عز وجل في سورة الحج بإذن الله. في قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل العرب قبل نزول هذه الآية على أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أقوام محاربون مناقضون، والذي بينهم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب، فكل ينتظر تبييت عدوه له. وهذه الطائفة قد أمر الله عز وجل نبيه أن يجعل لهم مهلة 4 أشهر يتدبرون أمرهم وينظرون في شأنهم، فإن تابوا فلهم على المسلمين، وإن بقوا على ما هم عليه فإنهم يقاتلون بعد انسلاخ الأشهر، على ما يأتي بيانه. الفئة الثانية أقوام لا عهد لهم حتى ينقضوه، ولا حرب لهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكفوه، وهم باقون على أصل حالهم. وهؤلاء فإنهم يعطون 4 أشهر كذلك، لأنهم أولى بالمهلة من الفئة الأولى. والفئة الثالثة كانوا على عهد عاهدوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء على طائفتين. الطائفة الأولى أقوام عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقضوا عهده، وهذا كبعض قبائل العرب، وذلك كقريش وبني بكر. وأقوام عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا عهده، وذلك كخزاعة، وكذلك أيضا كبني ضمرة وغيرهم من العرب الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا ذلك العهد. ونقض العهد يكون بأمرين: أن ينقضوه بأنفسهم بعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكونوا عونا لعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يباشروا العداوة بأنفسهم. فمنهم من عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقض عهده مباشرة ككفار قريش، ومنهم من أعان عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أعان عدوا يعادي حليفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أيضا ناقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين ناقضوا العهد فإنهم يعطون كذلك 4 أشهر، والذين مضى لهم عهد قديم، فاختلف العلماء فيهم هل هذا العهد الذي أخذوه يلزم منه أن يكون على 4 أشهر بكل حال ولو كان أكثر من ذلك، أم أن عهدهم كذلك إذا كان دون 4 أشهر يزاد فيه حتى يكون 4 أشهر. من العلماء من قال إن الله عز وجل قد جعل 4 أشهر هي الحد الأقصى للجميع، وأما إذا كان العهد دون ذلك فإنهم يعطون عهدهم ويمضى لهم عهدهم إلى مدتهم التي أعدهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إن هؤلاء يمضى إليهم عهدهم ما لم يكن عهدا مطلقا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يعاهد عهدا مطلقا لأمة ولا يكون مقيدا بزمان، فأمر الله بنبذ العهد إلى أجل معلوم. ومن هذا نأخذ دليلا أنه يجوز للمسلمين إذا عاهدوا أمة من الأمم عهدا مطلقا من غير حد معين أن لهم أن ينقضوه، ولكن لا ينقضوه إلا إلى أجل معلوم، وذلك أنهم إذا نقضوه من غير أجل يكون في ذلك نقض للعهد وتبييت للمشركين، وهذا مذموم. فالله عز وجل أمر بالوفاء بالعهد، ومن أعظم الوفاء بالعهد أن الإنسان لا يبيت عدوا قد عاهده على السلامة فيستبيح دمه وعرضه وماله. فإذا كان ثمة بين وإذا كان ثمة عهد بين المشركين وبين المؤمنين وكان الزمان فيه مطلق لهم أن يقيدوه بمدة، فيقولون إن بيننا وبينكم سلم ونجعله إلى 4 أشهر أو أكثر من ذلك أو أقل. وهل هذا العدد الذي جعله الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام مقيد، فللأمة إذا كان لها عهد مطلق مع أمة من الأمم أن إذا أرادت أن تنزله فتنزله على 4 أشهر؟ نقول لا، بل هو عام يزيد فيه المسلمون وينقصون بحسب مصلحتهم، وتلك المدة أراد الله عز وجل فيها صلاح حال المسلمين في ذلك الزمان. وإذا رأى المسلمون أن ينزلوهم على أكثر من ذلك فلهم ذلك، وإذا أرادوا أن ينزلوهم على أقل من ذلك فلهم ذلك، لكن لا يجوز لهم أن ينقضوا عهدا لم ينقضه المشركون ولم يبيتوا خيانة المسلمين ثم ينقضوه إلى غير أجل. فلا بد من جعل فسحة لهم ينظرون في أمرهم ويتدبرون شأنهم حتى لا يوصف المسلمون بالخيانة، حتى لا يوصف المسلمون بالخيانة. وفي قول الله جل وعلا: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، أمر الله عز وجل أولئك الذين نقض الله عز وجل عهدهم المطلق إلى عهد مقيد أن يسيحوا في الأرض، يعني آمنين من سيفي وسلطان وسطوة المسلمين عليهم. وهذه المدة التي ضربها الله عز وجل للمشركين حتى يتدبروا أمرهم وينظروا شأنهم، وفي ذلك جملة من المنافع والمصالح، منها أن الله عز وجل أراد من أولئك أن يدخلوا الإسلام طواعية من قياد ويقين وتسليم، لا أن يدخلوه خوفا محضا، فإن الدخول في الإسلام بخوف محض نفاق، وذلك النفاق يورث أيضا شقا لصف المسلمين، فإذا دخلوه على نفاق تام فإنهم سيحابون المسلمين ويجاملونهم ويكيدون لهم في باطن أمرهم، وربما أيضا تربصوا بهم الدوائر ووضعوا أيديهم في أيدي عدوهم، فكان ضررهم في ذلك أعظم من نفعه. فكانت تلك المدة موضعا لتشاورهم مع بعضهم ورجوعهم إلى أنفسهم وعقلهم وتفكرهم وتدبرهم في ذلك. وإن كانت الحجج قد ظهرت قبل ذلك وبلغتهم البينات وكاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه مدة نهائية لهم في ذلك، ويكون بعد ذلك هو الحرب والقتال بينهم وبين أهل الإسلام. وفي قول الله جل وعلا: واعلموا أنكم غير معجز الله، في هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى ما أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحارب جميع المشركين من جميع الجهات على اختلاف أنواعهم إلا في زمن قدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. وفي هذا دليل أيضا على أنه يجب على المسلمين إذا قدروا على مواجهة جميع المشركين أن ينبذوا العهود التي كانت بينهم وبينهم وأن يكون بينهم القتال. وإذا كان لا قبل لهم على المشركين جميعا فيكون حالهم كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وهو أنه يسالم أقواما ويقاتل آخرين. وذلك لما قويت شوكة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المشركون ذلك أعطاهم جميعا ذلك العهد، وفي هذا إظهار للقوة، يعني تحالفتم أم تفرقتم فإنكم مهزومون، وهذا فيه إشارة إلى تمام القوة، القوة والسلطان على الكافرين. ثم في قول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، المراد بالأذان هنا ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كأبي بكر وعلي وأبي هريرة أن يؤذنوا في الناس يوم الحج الأكبر، وذلك بالبراءة من المشركين. وهذه الآية تتضمن الآية السابقة من البراءة من المشركين جميعا وأعمالهم، والفيصل والفارق بينهم وبين أهل الإيمان. وكذلك أيضا فإن في هذه الآية ذكر ليوم الحج الأكبر، ويوم الحج الأكبر اختلف العلماء فيه على أقوال، أشهرها قولان. قيل إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وذهب إلى هذا أكثر السلف، قد جاء ذلك عن علي بن أبي طالب، وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر، وأصح ما جاء في ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما رواه البخاري. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن كون يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، قال لا نشك في ذلك. وعلى هذا نقول إن النداء والأذان إنما كان يوم النحر وما كان بعد ذلك أو قبله. ومنهم من قال إن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء كما جاء عن ابن المسيب، وروي عن عبد الله بن عباس أيضا، وقال به الإمام الشافعي، وثمة أقوال أخرى. قيل إن المراد بالأيام بيوم الحج الأكبر هو سائر أيام الحج، أن يستمروا بالأذان في كل فوج وقوم يرونهم أن يؤذنوا فيهم، سواء كان ذلك بعرفة أو قبلها أو كان ذلك بعدها. فمنهم من رأى جميع أيام الحج، ومنهم من رأى أشهر الحج جميعا أنها داخلة في ذلك، وهي أقوال متعددة محتملة. ويتفرع عن ذلك بعض الأقوال اللازمة لمن التزم بظاهر قوله أن مدة الأشهر التي جعلها الله عز وجل وضربها للمشركين أنها تبتدئ من ذلك الزمن. فمن قال إنه يوم الحج الأكبر هو يوم النحر فيقول إنها تبتدئ من ذلك اليوم. من قال إنه من عرفة تبتدئ من ذلك اليوم، منهم من قال إن في أشهر الحج فإنها تبتدئ ابتداء شوال، ومنهم من قال إنها تبدأ من ذي القعدة سواء كان ذلك من العاشر منه أو كان من أوله، فقال إنها تبتدئ من ذلك ثم تستمر، على خلاف عندهم في نهايتها، على خلاف كما الخلاف هو كذلك أيضا في بدايتها كما يأتي الكلام عليه بإذن الله. في قول الله سبحانه وتعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، مما لا يخفى أن الله عز وجل قد أنزل آيات كثيرة تدل على المفاصلة والمفارقة بين ملة أهل الإسلام وملة أهل الكفر، وكان ذلك بابتداء مقام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وببعثه عليه الصلاة والسلام، فكانت الآيات تنزل عليه. فهل في هذه الآيات من المعاني الجديدة أم هي تتضمن تأكيدا لما مضى؟ نقول هي تتضمن معاني جديدة وتأكيد لما مضى، والتأكيد لما مضى هو إقرار لأن الإسلام لا يمكن أن يجتمع مع غيره من الملل المنحرفة، سواء كان ذلك من كتابية محرفة أو كان ذلك من وثنية شركية كما كان عليه العرب أو غيرهم. وفيه من الإضافة في ذلك أن البراءة تلتزم قتالا تاما لجميع المخالفين والمفارقين، جميع المخالفين والمفارقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتضمن ذلك أنه ينبغي للمسلمين أن يكثروا من البيان، حتى لو أقاموا الحجة مرة فعليهم أن يعيدوها مرات. والعلة في ذلك في بيان الآيات والأدلة وتكرارها أن ذلك يتضمن أن من النفوس من تأتيها الأدلة في زمن قوة وحب للدنيا وتجبر فتعرض، فإذا تكرر عليها ذلك أثر فيها، وربما صادف ذلك زمن ضعف وانكسار أو خوف ووجل أو حزن، فإن النفس تقبل في مثل هذه الحال ما لا تقبل في غيرها. وفي قول الله سبحانه وتعالى فإن تبتم فهو خير لكم، يعني في تلك المدة التي جعلها الله عز وجل مهلة للمشركين جميعا، قال وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وذلك بالعذاب الآجل، وذلك بالقتال، بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وبالعقاب الذي أعده الله عز وجل لمن مات على الكفر يوم القيامة. ثم في قول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. في هذا ما تقدم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل المخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنواع: أقوام معاهدون مسالمون لم ينقضوا عهدهم، وأقوام عاهدوا ثم نقضوا، وأقوام محاربون من جهة الأصل، وأقوام كانوا على أصل لا على حرب ولا على سلم، لا على حرب ولا على سلم. منهم من بلغته دعوة، ومنهم من لم تبلغه دعوة، إلا أنهم لم يعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يعادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأهم بقتال. هنا استثنى الله سبحانه وتعالى من كان معاهدا ولم ينقض وينقص رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده. وفي هذا الدليل أيضا على أن العهد إذا أبرمه المسلمون مع المشركين ونقصوا بعضه فإن ذلك النقصان يلغي جميع العهد، ولا يلزم من ذلك أن تلتغي جميع بنوده وأن تنقض جميع شروطه. فإذا انتقض عهد واحد أو شرط واحد مما شارط المسلمون عليه المشركين فإنه ينتقض عهدهم جميعا. ثم في قول الله عز وجل: ولم يظاهروا عليكم أحدا، نقض العهد يكون في صورتين. الصورة الأولى يكون بأن تنقض تلك الطائفة التي عاهدت المشركين العهد بنفسها، أن تنقض العهد بنفسها، فهذا والنقض الذي يكون بلا واسطة. الثاني أن تنقض الفئة المعاهدة العهد بواسطة غيرها، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن تنقض تلك الطائفة العهد بإعانة طائفة أخرى على المسلمين، صورة ثانية أن تنقض تلك الطائفة بإعانة طائفة أخرى على طائفة حليفة للمسلمين، فهذا أيضا نقض للعهد، ولا يلزم من ذلك أن ينقضوه مباشرة. فإذا كان ثمة عهد بين الدولة الإسلامية وبين دولة كفرية، فقامت هذه الدولة الكافرة بإعانة عدو على المسلمين، فإن هذا العهد الذي بينه وبين المسلمين منقوض، فإنه لا يلزم في ذلك العداء المباشر. كذلك أيضا إذا أعانوا فئة أخرى تعادي حليفا للمسلمين، فهذا أيضا من العداء للمسلمين. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى نقض العهد إما أن يكون مباشرة، وإما أن يكون بمظاهرة، وإما أن يكون بالمظاهرة، يعني بمظاهرة عدو آخر. قال الله عز وجل: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ذكر الله عز وجل العهد وأنه يجب على المسلمين أن يمضوه إلى المدة التي كانت بينهم وبين المسلمين. وهذا فرع عن الخلاف السابق أن من كان على عهد هل هذه السورة ناسخة لكل عهد يزيد عن 4 أشهر فيقيد بالأربعة، وما كان دون الأربعة فيرفع إلى 4 حتى يشترك الجميع، أم أن الله عز وجل جعل العهد الذي يكون بين المسلمين ولم ينقض أنه ماض ما لم يكن مطلقا فإنه يقيد، فإذا كان مطلقا فيقيد بالأربعة، وإذا كان كثيرا فوق الأربعة كعشرة أشهر أو سنة أو سنتين فإنه يمضى إلى مدتهم التي كانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأقوال كلها واردة عن السلف، وإنما لم يكن هذا الحكم غالبا لأن أكثر العرب إما قوم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قوم محاربون من جهة الأصل وليس لهم عهد أبرموه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقوام ليس لهم عهد ولا حرف، فكلهم داخلون في الأربعة أشهر، فكلهم داخلون في الأربعة أشهر، إلا الفئة التي لها عهد ولم تنقض عهدها وعهدها هو أكثر من أربعة أشهر، الخلاف في بقاء عهدها إلى هذه المدة أم أن عهدها يرجع إلى أربعة أشهر، بخلاف من كان عهدها مطلقة، العهد المطلق فإنه يرجع إلى أربعة أشهر، وهذا محل اتفاق عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عهدهم ينزل ولا يبقى عهد مطلق بعد ذلك. وقد تقدم معنا الكلام في مسائل العهد في أعتقد في موضعين، أنه هل يجوز للمسلمين أن يعاهدوا أمة من الأمم عهدا مطلقا إلى الأبد، فهل لهم أن يعاهدوا ذلك أم لا؟ ذكرنا ذلك وفصلنا فيه، أن وذكرنا أن العهد في ذلك إذا كان عهدا مطلقا لجميع الجهات ولجميع الأمم فإن ذلك يقتضي تعطيل الجهاد، ويتفق العلماء على بطلانه وإذا كان إلى طائفة معينة بعينها فيكون مطلقا، فإنه لا يتضمن تعطيل الجهاد ويجوز بظروفه وحدوده، كما جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قوي المسلمون فلهم أن يجعلوه أجلا دون ذلك، لكنهم لا ينقضوه بلا أجل، لا ينقضوه بلا أجل، على ما ظهر تقريره في هذه السورة. ثم قال الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم. تقدم معنا الكلام على الأشهر الحرم، وهل هي محكمة أو منسوخة عن القتال فيها، وكذلك أيضا من جهة تعظيمها في ذاتها، تعظيم وتضعيف السيئات، وكذلك أيضا ما يتعلق بمسألة الطاعات وتعظيمها فيه، تقدم معنا الكلام عليه. ولكن في هذه الآية ذكر الله عز وجل الأشهر الحرم، وتقدم معنا التقرير أن الأشهر الحرم قد نسخ فيها القتال، أن تحريم القتال فيها منسوخ، وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الأشهر الحرم وأمر بالقتال بعد انسلاخها. ومعلوم أن هذه السورة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن آخر ما نزل عليه الصلاة والسلام. ونقول إن المراد بذلك في انسلاخ الأشهر الحرم ليست هي الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، وإنما الأشهر التي جعلها الله عز وجل محرمة بين المسلمين وبين المشركين، وهي التي عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها المشركين، وقد وافقت الأشهر الحرم يعني أن الأجل الذي جعله الله عز وجل بين المسلمين وبين المشركين لم يكن مقصودا بذاته حرمة هذه الأشهر. والدليل على ذلك لو كانت محرمة بذاتها ما كان للأمر بالقتال لهم مطلقا بعد ذلك في أي زمان ومكان معنا، لأنهم يقاتلون بعد ذلك ولو كان في أشهر حرم. ولهذا يقول العلماء أن هذه الآية ناسخة لكل آية سلم وهدنة وموادعة ومهادنة في كلام الله سبحانه وتعالى، وقيل إنها قد نسخت أكثر من 100 آية، أنها قد نسخت أكثر من 100 آية. ونقول إن ما يتعلق بالنسخ إما أن يكون نسخا لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، وإما أن يكون نسخا للحكم العام. أما الحكم العام فالهدنة والمسالمة ثابتة باتفاق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ما زال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادنون ويسالمون أقواما ويحاربون آخرين، وكذلك أيضا التابعون وأتباعهم، وجرى على ذلك أئمة الإسلام على اختلاف في ضوابط تلك المهادنات والعهود وشروطها. وتقدم الإشارة معنا أيضا على مسائل الوفاء بالعهد والمواثيق وما كان من ما كان بين المسلمين وبين غيرهم من العهود والوعود والمواثيق، وتقدم معنا الإشارة إلى شيء من هذا في سورة البقرة عند كلامنا على بني إسرائيل، وكذلك أيضا في صدر سورة المائدة، وتقدم معنا أيضا شيء من ذلك على سبيل الإجمال في سورة الأنفال مما يغني عن إعادته هنا. فنقول إن ما يتعلق بانسلاخ الأشهر الحرم هي ما عهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الأصل، وقد وافقت الأشهر الحرم التي سماها الله عز وجل بذلك في كتابه العظيم. وإذا قلنا أن السلف عليهم رحمة الله قد اختلفوا في ابتدائي في ابتداء الأذان الذي أنزل الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك وأمره ببلاغ ذلك للمشركين في ابتدائه، فإنهم قد اختلفوا كذلك أيضا في نهايته، وقد جاءت في ذلك أقوال، قد جاءت في ذلك أقوال. من هذه الأقوال قالوا إن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في الناس في يوم النحر، أن يؤذن في الناس يوم النحر، وحينئذ نقول إذا كان في يوم النحر فإنه تنتهي بانسلاخ الأشهر الحرم، وذلك بانتهاء شهر الله المحرم، انتهاء شهر الله المحرم. وهذا ثبت عن عبد الله بن عباس، وثبت عن عبد الله بن عباس أن الابتداء كان في يوم النحر وأن الانتهاء يكون في نهاية شهر الله المحرم. قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني انتهاء شهر الله المحرم، فإنهم حينئذ يكون بعد ذلك القتال. وصح ذلك عن عبد الله بن عباس فيما روى ابن أبي طلحة، عن عبد الله بن عباس فيما روى ابن أبي حاتم وغيره. ومنهم من قال إنها كان ذلك في ابتداء شوال، أنه كان ذلك في ابتداء شوال، ويكون الانسلاخ في ذلك في انتهاء شهر الله المحرم، وهي الأربعة أشهر كاملة، وهي الأربعة أشهر كاملة. وهذا قد صح عن ابن شهاب الزوري، وهذا قد صح عن ابن شهاب الزوري فيما رواه عنه معمر. ومنهم من قال إن ذلك كان في شهر ذي القعدة، أنه كان في شهر ذي القعدة وينتهي بذلك بشهر الله المحرم. ومنهم من قال إن ذلك كان في ابتداء شوال ولكنه ينتهي بآخر الأشهر الحرم المنفرد وهو رجب، وهذا قد رواه جعفر بن محمد عن أبي فيما رواه ابن أبي حاتم وغيره. وعلى كل نقول إن هذا الخلاف هو خلاف في تلك النازلة، لا خلاف في الحكم الثابت، لا خلاف في الحكم الثابت، فإن العلماء يختلفون على ثبات المسالمة والهدن في زمانها والقتل في زمانه، وثبات الهدنة المشروطة وما يتعلق بالمطلقة على ما تقدم في قيودها وضوابطها فيما سلف. فخلافهم في ذلك هو فيما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول الله جل وعلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، واحصروهم اقعدوا لهم كل مرصد، هذا فيه إشارة إلى التربص بالمشركين وتحينهم أيضا، وفيه جواز أخذهم على غرة، وفيه جواز المخادعة والتبيت، تبيت العدو من حيث لا يشعر، وأخذوا على غرة في ليل أو نهار. ولهذا أمر الله عز وجل بأخذهم بعد تلك المدة والقعود لهم كل مرصد في ليل أو نهار في سفر أو في حضر. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا فيه دليل على أنه لا يثبت الإسلام إلا بالعمل. قد تقدم معنا الكلام في ذلك على مسألة العمل الظاهر، مسألة العمل الظاهر، وأنه لا يصح الإيمان إلا به، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. تقدم معنا تقرير هذا في كلامنا على عقيدة أبي حاتم وبزرعة الرازيين، وفصلنا في هذه المسألة. وهذه الآية ظاهرة أن التوبة المجردة بالقول أو الاستسلام الطواعية الظاهرة من غير تعبد مخصوص بعبادات جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام اختص بها عن غيره، فنقول إن ذلك لا يثبت الإيمان. ولهذا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة، يعني فلا بد من عمل ظاهر. ومن العلماء من استدل بهذه الآية على كفر تارك الصلاة، وذلك أن التوبة لا تتحقق إلا بالإتيان بها، وهذا أيضا ليس محل بسطه، وتقدم أيضا الإشارة إليه في بعض المواضع، وقد دلت الأدلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث جابر قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وجاء أيضا في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، كما جاء في حديث بريدة وغير ذلك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزكاة لا يكفر تاركها، ويأتي أيضا حكم تاركها فيما يأتي بإذن الله عز وجل. وفي قول الله جل وعلا فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، المراد بإخلاء السبيل يعني أنه إذا التبس الأمر على المسلمين وبيتوا طائفة من المشركين فوجدوهم على إسلام أو لم يبلغهم الأذان ثم أظهروا الإسلام أنهم يتركون وهذا تشوف إلى دخول الناس في الإسلام وعدم ركون الناس إلى وعدم ركون المسلمين إلى السبي أو الأسر. وفي قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. في هذا دليل على جواز الإجارة، فقد يستجير كافر حربي بمسلم ويكون مقصده في ذلك سماع الإسلام فإنه يجار ولو كان مقاتلا، إذا جاء مقبلا يريد سماع الحق فيجب إجارته ويجب إجارته. ما لم يكن الإمساك به من المسلمين، فإذا جاء بنفسه منقادا مستجيرا فيجب أن يجار. وفي هذا أيضا سعة رحمة الإسلام، وأن المسلمين ليسوا بأهل انتقام ينتصرون لأنفسهم، وإنما يبلغون الحق عن رب العالمين. فإذا كان المشرك قد أصاب من المسلمين وقتل فيهم ثم استجار بالمسلمين يريد سماع الحق ولم يقدروا عليه قبل ذلك، فيجب عليهم أن يجيروه. فإذا سمعوا الحق فإذا أسمعوه الحق فقبل فإنه يبقى، وإذا سمع الحق ولم يقبله فإنه يمهل وينظر فيوضع له أجل، وذلك الأجل ما يبلغ به مأمنه، كان يكون مثلا أماني يوم وليلة أو أماني ليلة أبلغ بها أهلي أو أبلغ بها داري أو أستتر عنكم أو غير ذلك، لأنه جاء بنفسه ما جاء به، فإنه يترك ولا يجوز قتله إذا أبى الإسلام، لأنه ليس بأسير وإنما مستجير، والشريعة تفرق بين الأجير وبين المستجير. فإن الأسير هو الذي أخذه المسلمون رغما عنه، وأما بالنسبة للمستجير فهو الذي جاء بنفسه إلى المسلمين. ثم في قول الله جل وعلا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، في هذا دليل الخطاب ومفهومه أن ما يتعلق بالعهد يجب الوفاء به، وأن من لم يكن له عهد فإنه يمضى إليه ذلك، ومن نقض العهد فإنه يقاتل فإنه يقاتل إلا ما تعلق بتلك المدة المخصوصة التي قيدها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. قد يؤخذ من هذه الآية أن العهد المطلق للمشركين الأصل فيه النهي، أن العهد المطلق للمشركين الأصل فيه النهي إذا كان في المسلمين قوة فلا يعاهدوهم عهدا مطلقا. لماذا؟ لأن العهد المطلق يقتضي من ذلك بقاؤهم على الكفر، فإذا بقوا على الكفر وأخذوا عهدا مطلقا فما محل حينئذ الإسلام ونشره في الناس؟ ولهذا يقول الله جل وعلا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، يعني كيف تريدون أن يكون للمشركين عهد وهم على كفرهم باقون ويكون لهم عهد مطلق؟ يعني ذلك إقرار لهم على ما هم عليه إلى الأبد، إقرار لهم على ما هم عليه إلى الأبد. قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني أمضوا لهم عهدهم ولكن بالمدة المقيدة التي قيدها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال إن الله يحب المتقين. وفي هذا إشارة إلى أن الوفاء بالعهد من أظهر علامات التقوى لله جل وعلا، والوفاء بذلك من أمارات الإيمان الظاهرة الجلية، وأن الخيانة خيانة العهد، ولو كانت مع عدو محارب أن ذلك هي خيانة لأوامر الله عز وجل وتعد على حدوده، وليست من تقوى الله عز وجل في شيء. ثم في قول الله جل وعلا: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. الأولى فيها دليل الخطاب على مسألة الوفاء بالعهد ومقاتلة ناقضه، وهذه صريح خطاب أن من نقض العهد فإنه يقاتل. وهنا ذكر الله عز وجل أمرين ووصفين لمن نقض العهد: أنهم نقضوا العهد في ذاته، وطعنوا في الدين بخصوصه ومعلوم أن المسلمين قد يعاهدوا المشركين على أمر لا يتعلق بخصوص الدين مباشرة، وذلك كأن يعاهدوهم ألا يعتدوا على حليف لهم، أو يعاهدوهم على ألا يعتدوا على مسافر أو عابر أو على أمال لهم، فلا يكون متمحضا يتعلق بأمر الدين. وذكر الله عز وجل وصفا ثانيا في ذلك هو ما يتعلق بمسألة أمر الدين، وأنهم إذا طعنوا في دين الله فقد نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين. فما المراد بطعنهم بدين الله وهم كفرة ومشركون من جهة الأصل؟ يطعنون بدين الله سبحانه وتعالى من أصل معتقدهم ولا يرون صحته، وربما استهزأوا وسخروا فيه. فما المراد بنقض العهد هنا بالطعن بالدين؟ نقول: المراد بذلك أن يجهروا بالطعن بدين الإسلام، أن يجهروا بالطعن بدين الإسلام. وهل الطعن بالجار بدين الإسلام يعتبر ناقضا للعهد مجردا ولو لم يكن من بنود العقد وشروطه؟ نقول: جماهير العلماء على أن الطعن في دين الله سواء كان طعنا في ذات الله أو كان في رسول الله أو كان في شريعة الله أن ذلك نقض للعهد ولو لم يكن منصوصا في العهد والميثاق الذي بينه وبين الإسلام. وهذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال: إنهم كانوا على ذلك وهم على كفر هو أشد مما يقعون فيه. وجمهور العلماء إنما ينازعون في الإظهار، لا ينازعون في وجود الطعن في الدين، وإنما ذكرت الشريعة ذلك، والله عز وجل قد عاهد كفار قريش بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، والله عز وجل يعلم ورسوله يعلم أنهم فيما بينهم يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دينه وفي أثناء ذلك العهد. ومعلوم أنه ليس المراد بذلك هو مجرد الطعن، وإنما المراد بذلك هو إظهاره في خارجهم، وذلك كان يظهروه مثلا في وسائل الإعلام ويصدره إلى الناس، أو يكون ذلك مثلا في ميادين في غير ميادينهم، فإن ذلك يعد ناقضا. ويدل على ذلك أن الله عز وجل قد ذكر هنا الطعن في الدين على سبيل الخصوص، وربطه بنقض العهد، مما يدل على أنه لو لم يكن منصوصا فأصل العقود التي تكون بين المسلمين وبين الكافرين هو ما يقتضي نصرة الدين ولو كان في ظاهره دنيا، فما قوى شوكة المسلمين بالحفظ على أموالهم ودنياهم فمقتضاه في ذلك أن يكون شوكة لهم في قوة دينهم. فإذا طعن في الدين فقد طعن في الغاية، وهي المراد من حفظ دين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصواب. قد نصر ذلك جماعة من الأئمة كابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم، والذي ذهب إليه عامة العلماء وجماهيرهم كمالك والشافعي والإمام أحمد على أنهم إذا جهروا بالطعن بدين الله عز وجل فإن ذلك يعتبر ناقضا ولو لم يكن مكتوبا. ويدل عليه أن الله عز وجل قد خصه بالذكر، ولا معنى لتخصيصه بالذكر إلا لكونه ناقضا، والمخالفة المجردة التي تقع منهم لشريعة الله لا تتضمن طعنا في أصل الدين، فإنها لا تتضمن نقضا بالعهد، كأن يكون مثلا بين المسلمين وبين طائفة من المشركين أو أهل الذمة عهد وأمان فعاهدوهم، ويتضمن العهد في ذلك الالتزام بشعائر الإسلام. ووجد منهم من شرب الخمر علانية أو أكل لحم الخنزير، فما هو الحكم فيه؟ هل هذا يبطل الأصل العهد أم يوجب عليه الحد؟ يوجب عليه الحد. أما الطعن في الدين فجعله الله ناقضا للعهد، لأصل العهد، جعله الله عز وجل ناقضا لأصل العهد. وهذا يدل على أن عهود المؤمنين ومواثيقهم التي تكون بينهم وبين الكافرين يجب أن تكون في ذاتها أو في مؤداها لحفظ الدين لا لحفظ الدنيا، لا لحفظ الدنيا مجردة. ولهذا ذكر الله عز وجل عهدهم مع المشركين وذكر طعنهم في الدين. ثم في قول الله جل وعلا هنا وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، في هذا أن من طعن في الدين وأظهر ذلك ليس كافرا بل من أئمة الكفر، بل من أئمة الكفر. ولماذا سمي إماما للكفر ولم يسمى بكافر؟ لأنه كافر أصلي، لأنه كافر أصلي، هذا من جهة الأصل. الأمر الثاني أن الذي يظهر الطعن في الدين كأنه يدعو الناس للاقتداء به، فكان إماما بهذا الأمر، فكان إماما في هذا، في هذا الأمر. ولو لم يكن إماما متبوعا في ذاته فيسمى رأسا من رؤوس الكفر وإماما من أئمة، من أئمة الكفر. قال إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. وبهذا النص أخذ جمهور العلماء على أن الطعن في الدين يعتبر ناقضا للعهد، وإذا طعن الذم في دين الله عز وجل فإنه يقتل على قول الجماهير. ومن قالوا بقتله فإنهم يختلفون في استتابة، هل يستتاب أم لا، منهم من قال إنه يقتل ولا يستتاب، ومنهم من قال إنه يستتاب في ذلك، يعني يرجع، هل يريد أن يرجع عن ذلك الفعل الذي فعل، فإن رجع فيترك على عهده وذمته إذا كان ذميا، وإذا كان مسلما يستتاب، فإن تاب رجع إلى إسلامه، وإذا لم يتب فإنه يقتل، فإنه يقتل عند العلماء. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ذكر الله عز وجل القتال، قتال المشركين المناقضين لعهد الله عز وجل وعهد رسوله، وذكر الله عز وجل تعذيبهم بأيدي المؤمنين وبأيدي وبأمر الله عز وجل، ويخزيهم الله سبحانه وتعالى ويذلهم، ويكتب الله عز وجل الصغار عليهم بقتال المسلمين لهم. ذكر الله عز وجل لتعذيب المشركين بأيدي المؤمنين المراد بذلك هو قتالهم في الحرب عند المواجهة، وقد تقدم معنا التفصيل في مسألة مواجهة الكافرين أنه يضرب الكافر كيفما اتفق إذا كان ذلك في زمن قتل والتقاء الصفين، وأما إذا كان في الأسر فإنه لا يضرب منه إلا ما كان مشروعا عند إرادة قتله على ما تقدم تفصيله، على ما تقدم تفصيله. والمراد بهذه الآية هي أنه النوع الأول، المراد بهذه الآية هو النوع الأول. وما يتعلق بمسألة الأسير تقدم إلى أن الشريعة قد حرمت تعذيب الأسرى، كما جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالأسرى خيرا، استوصوا بالأسرى خيرا. وكذلك أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، كما جاء عند الإمام مسلم وغيره. وكذلك قد روى الواقدي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بأقوام من بني قريظة قبل مقتلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذهم العطش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجمعوا لهم حر الشمس وحر السيف، حر الشمس وحر السيف فأسقوهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسقياهم مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد قتلهم. ويختلف العلماء في الأسير هل يعذب أو لا يعذب، وتقدم معنا الكلام على هذه المسألة، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعذيب الأسير دليل يجيز ذلك، ولكن ثمت في ذلك آثار بعض الأخبار المروية لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام للزبير أن يمس رجلا من اليهود بعذاب لما أخفى كنوز حيي بن أخطب، فقال أهلكتها النفقة والقتال، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام للزبير أن يمسه بعذاب، وقد تكلم في ذلك. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن تعذيب الأسير قال لم أسمع بذلك من شيء. فإذا أراد المسلمون أن يقتلوا أسيرا بعينه فإنهم يقتلوه من المقتلة التي يحسنون فيها إليه ويريحونه، فلا يجوز أن يقتل من موضع يبطئ قتله، وذلك كأن يضرب بوسطه أو مثلا بأحشائه أو غير ذلك بموضع يتأخر قتله، فلهذا قد كره غير واحد ذلك كما كره الإمام مالك رحمه الله وغيره. تقدم معنا الكلام على هذه المسألة في سورة الأنفال، تقدم معنا أيضا الكلام عليها في موضع سابق. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم.